الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الذي نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ابتدأنا في الأسبوع الماضي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها في هذا الكتاب تأليف الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني، لأنه بنقع في أخطاء كثيرة جدا في الصلاة. وكما ندري أحبائي أول ما يعرض من الأعمال وأهمها الصلاة. الصلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة من تركها الكفر. يعني مكانة الصلاة مكانة عظيمة، ولذلك لا بد أن يعي الإنسان مسألتين. المسألة الأولى إنه لا بد أن يحافظ على الصلاة، لأنها الصلاة كانت على المؤمنين كتابا منقولا. لا بد أن تؤدي الصلاة في وقتها، لا بد أن تؤدي الصلاة على وقتها. أول ما تسمعي الأذان لا بد أن تنبهي وتقومي للوقوف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لأن الصلاة مناجاة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، بل هي الصلة التي تربط هذا العبد بربه سبحانه وتعالى. فكيف يتهنى أو يتهنى تارك الصلاة بالنوم؟ وكيف يتهنى تارك الصلاة بحياته وهو تارك أعظم علاقة بينه وبين ربي سبحانه وتعالى؟ إزاي يكون الإنسان نايم مستقر قرير العين أو سعيد وهو تارك لفرض أول فرض بعد التوحيد، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه أركان الإسلام. فالمسلم لابد أن يكون مؤدي بعد شهادة، بعد شهادة، بعد التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يكون إيه؟ يقيم الصلاة إقامة صحيحة، يفهم. إحنا بنقول دلوقتي بتقيم الصلاة على وقتها، لكن أنا دلوقتي كيف يقيم الصلاة إقامة صحيحة؟ إزاي يصلي؟ إزاي يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي يؤدي أو يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رواه البخاري. ولذلك هذه هي الدرس الثاني في اللي هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا في الأسبوع الماضي أحبائي عن استقبال القبلة. اليوم أتحدث عن القيام للصلاة، القيام في الصلاة. شوفوا بقى ماذا قال، انظروا ماذا قال الألباني رحمة الله عليه هذا العلامة في القيام. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فيها قائما، يقف في الصلاة في الفرد والتطوع، في الفرد والتطوع، يعني ائتمارا بقول ربي، يعني اتباع لقول ربي: وقوموا لله قانتين. أمرنا لما نقوم بالصلاة نقوم لله سبحانه وتعالى يقف، قفوا، قفوا للصلاة. ولذلك هنا يمكن بعض المسائل يا جماعة اللي هي المفروض إننا نراجعها بشدة في أمور في أحوال صلاتنا، إلا ما بنيجي عند الفريضة، نأتي عند الفريضة. البعض خاصة أرى ذلك في كثيرات من النساء، إذا جاءت تصلي الفريضة جلست على الكرسي من أول تكبيرة الإحرام. المفروض إن أنت بتصلي فريضة اتبعوا ما جاء به هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن تقومي في صلاتك. وإلا لما جينا كده وقلنا من مبطلات الصلاة إن الإنسان لما يأتي في فريضة من أول التكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة جالسا، إذا كانت هذه الصلاة صلاة فريضة تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل طبعا، لأنها فريضة مع القدرة. يعني إيه مع القدرة؟ عندك القدرة إنك تقفي، ما تبتليش من البداية تقعد على الكرسي، لا، لا بد أن تأتي الصلاة من أول تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة واقفة كما كان يقف النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الفرض والتطوع. كان يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الإنسان مريضا أو لا يستطيع الوقوف فهو يصلي جالسا والذي يقدر هذا الامر والذي يعي هذا الامر هو الانسان صاحب هذه المساله. لان ممكن تقولي اصلا ما اقدرش اقف، مع انك بتقفي وانت خارجه فبتمشي في الطريق بالساعات، وتوقف وتمشي في السوق بالساعات، تقضي حاجاتك بالساعات، تقفي في المطبخ بالساعات. اذا طالما عندك القدره ان انت تقفي على هذا الشيء، فالاولى ان تصلي ايه؟ واقفه. لقول ربي وقوموا لله قانتين، يعني وقفوا صلوا خاشعين لله سبحانه وتعالى. أما في السفر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته النافلة. خلي بالك من النقطة دي، كان يصلي النافلة على راحلته. طب والفريضة الأولى أنه يصليها فين؟ قائمة. المفروض يصليها قائمة، ولو استطاع لو يكون فيه اللي هو بيصلي على الراحلة، لكن لو استطعت أن أنت تصلي النافلة الفريضة على الأرض كان ذلك أولى، بمعنى انت مستقبله القبله، بمعنى انك لو كنت في سفر، لو كنت في سفر وانت راكبه في سياره وانت في طريق الى السفر، تستطيع انت في اي في الطريق ممكن تلاقي مسجد، يبقى انزلي وصلي في المسجد. تستطيع، لكن انت في مواصله، والمواصله زي ما الاخت الاسبوع الماضي قالت بتمضي ساعات في المواصله، ليكن مثلا 10 ساعات، خلاص يبقى هنا هتصلي الامر ده، يبقى فيه الامر الحمد لله ان في ذلك الامر ايه؟ يسر الدين. وسن لامته ان يصلي في الخوف الشديد على اقدامه كما ذكرت في الاسبوع الماضي، او ركبانا كما ذكر او كما تقدم سابقا، يعني على الراحله او على رجليهم او بيجروا. لقول ربي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا، أو يعني إيه رجالا؟ يعني رجليكم، أو ركبانا يعني ركبين كما قال ربي. فإذا أمنتم خلاص ذهب الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكن تعلم. صلي بقى على الأرض واطمئني في صلاتك. ولذلك قيل وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا، خلاص وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته جالسا. حتى الفريضة ممكن الإنسان طالما مريض، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى جالسا وصلىها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما، صلىها برضو كان إيه؟ قياما. فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال، يعني شوف النبي عمل إيه، قال النبي هو النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصليها ايه؟ مريضا يصليها جالسه جالس. طب واللي بيتبعوه يصلوا كيف يصلوا اللي بيتبعوه؟ ممكن هنا ولذلك صلاها كذلك مره اخرى قبل هذا حين اشتكى وصلى الناس وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا، كان جالس. يبقى للناس اللي هو هم قال لهم ممكن يصلوا ايه؟ اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقولون هنا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم آنفا لتفعلون فعل الفارس والروم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحد أن يعظمه، لأن التعظيم لكل من لله واحد الأقرار. يقومون على ملوكهم وهم قعود، هكذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فقال لهم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، يعني في رخصة ولا لا؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة المريض كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل في صلاة المريض سأل المريض النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمران بن حصين رضي الله عنه كان، وقال في قال العلامة اللي هو الألباني يقول عن هذا الرجل عمران بن حصين رضي الله عنه: وكانت به بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي إزاي تعبان؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع تعبان متألم مش قادر تقف، فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب، ولو صليت حتى على جنبك لأنك تعبان. أي صورة من الصور اللي أنت ممكن تصلي بيها لكن تكون صلاتك ميسرة صلي. وقال أيضا سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف الأجر في القائم، هذا من صلاة الإيه؟ التطوع. ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف الأجر القاعد، إذا كان برضو يعني إذا كان بيصلي نافلة طبعا. والمراد به في ذلك كل المريض. فقال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون قعودا في مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقف، ده مريض جدا لا يستطيع. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها ورمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فبإماءة، يعني من كده برأسك إماءة، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ده هنا في المسألة دي يا جماعة، لأن البعض أنا شفت شريط كده حد بيذكر فيه إن هو ممكن يصلي على إيه، يصلي وإيديه معمولة كده في اللي هو السجود كأنه يصلي على الأرض، يعني يصلي الركوع هكذا بإماءة، وإذا صلى السجود بيفرد إيديه كده ويصلي كده على الهوى برا. الحديث ده يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا لما كنت بتسجدي، يعني اللي بيبحث يقول طب إيه دليل إن هذا الكلام غير ملوش سند، يقول لك هذا السند النبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض صلي على الأرض. يعني وكان عاد بعض الناس تعمل إيه، تحط مخدة كده وهي بتصلي، بقرا بعض الناس بتعمل كده، تضع مخدة كده أمامها وتروح عاملة إيه في السجود، تسجد أو على مكتب أو على خشب أو على كرسي، فنزع النبي منه ورماه وقال له هذا الأمر غير صحيح، لكن كما جاء في اللي هي في السلسلة الصحيحة يعني، لكنك صلي على الأرض إن استطعت، مش طيب الأرض إن أنت مريض اعمل إماءة برأسك، يعني ما تحط، بعض الناس كانت تعمل إليها كده وتسجد على إليها، وبعض الناس بتروح جايبة كرسي قدامها وتسجد على الكرسي، وبعض الناس تجيب مخدة وتسجد عليها. فقال فنزعها منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا إماءة برأسك، واجعل سجودك أخفض من ركوعك، اجعل السجود أخفض من الركوع. الأمر انتهى، ما قالوش حط إيديك في الهواء، ولا قاله في سند إن أنت تعمل كده، ولا قاله صلي على الهواء، بالعكس ده قاله إنه لما رآه يصلي على وسادة فأخذها ورماها، فأخذ عودا يصلي عليه فأخذه فرماه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ما فيش حاجة بحطها أبدا دليل. طيب وكيف كانت الصلاة في السفينة؟ نعم، على كما بقولك هو مجرد الخلاف في الإماءة، يعني وانت بتقولي في الركوع اهو يديك على ركبتيك وبتبقى في إماءة، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، أخفض فقط، لكن الهيئة ايه باللي وصف كده هو الألباني رحمة الله عليه. وكيف كانت الصلاة في السفينة؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك المسلمين شيء أصحابه إلا كانوا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. وكيف بالصلاة في السفينة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما جاء في الصحيح؟ قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي فيها قائما، صلي وانت في السفينة، لو السفر بتاعك كان في مركب يعني، صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق، لو خفت ان انت تقعي تتعرضي للهلاك، او ان الانسان كان عنده دوار او ما يمثل ذلك، يبقى في الحاله دي له رخصه انه يصلي ايه جالسا كما في السفينه. ولما اسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل ايه، بيسند على، لما سن النبي صلى الله عليه وسلم، لما تعب النبي صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا جاء في كما جاء في هذا الكتاب الذي البني رحمه الله عليه. معلش دي للضروره، دي للضروره، لكن انت مش عاملاها خصيصا، انت عاملاها للمرض بالظبط كده، للمرض، علشان الانسان ساعات دي بيبقى عندها خشونه في رجليها بتبقى مش قادره تنزل على الا شيء يكون طريق، فهي بتعمل هذا الامر، هي بتصلي على الحال، لكنها بتقدر تسجد على الارض، خلاص تسجد على الارض. طيب وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في القيام والقعود في صلاه الليل؟ طبعا من اسمها قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما. الله يا أحبائي، بالأمس كانت امرأة بسيطة جدا جدا تقول لي هي أمها مريضة، مريضة مرض مش عارفة إيه، الكبد والكلى وحاجات كتير جدا جدا، حتى فترة فترة كانت تقريبا سنة كانت يعني، كنا سبحان الله هي بنت نفسها بتقول لي فتحوا القبر وحضروا الكفن كل شيء كل شيء. لكن لو هي امبارح بتقول لي عن أحوال هذه الأم، هي بتاخد كل الأدوية بتاعتها، لكن تقول لي ما زالت على فكرة عايشة لحد الآن، أطال الله عمرها في طاعته. بس شوفي لما ربنا الإنسان خيركم من طال عمره وحسن عمله، تقول لي تمضي الليل طواله طوله قائما لا تصلي، قائما لا تصلي مع مرضها. قالت لي اه سبحان الله، كان بكل شيء وجالها سبحان الله غيبوبه وذهبت فيه مش عارفه يعني، جل استحاله بتفكير الانسان القاصر يظن ان الست دي ممكن تعيش يوم بكره. ولذلك كل شيء كنت اسالها الاجل ولا لسه الاجل، سنتين مضوا سنتين مضوا، شوف ربنا اطال عمرها عليه، استعملها ما شاء الله لا قوه الا بالله. تقول لي طوال الليل لو نمت عندها افضل انظر اليك اقول لها ما شاء الله يا امي ما هذا الخير، ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. طول الليل تقيم لحد وتنتظر لحد ما يأتي الشروق وتصلي الشروق. شوفي كل الوقت ده من شاب على شيء شاب عليه، لانها ملئ قلبها محبه الطاعه ما نسيتهاش حتى في المرض. فاذا اشرقت الشمس وانتظرت شويه لحد ما ابتدت تصلي صلاه الاشراق، وبعد كده تقول لاولادها سيبوني انام ساعه بقى، طوال الليل هي لربها. تقول لا تترك احدا الا تدعوها، كل مسلم ومسلمه، اولادها وجيرانها واهليها واحفادها. اتذكر الست دي سبحان الله دي فطره على فكره يا جماعه، دي عايشه على الفطره، لكن سبقت بالخلق، سبقت بحب الله، سبقت بحب الطاعة الله ما رضي الله عنه. القيام والقعود في صلاة الليل، اللهم ارزقنا حتى الممات، اللهم ارزقنا حتى الممات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما. إذا الليل لابد أن أنت تتخيري فيه الوقت، هي يعني إذا كانت هذه المرأة تقيم الليل طواله، لكن لو طلتي لو حتى صليتي من الثلث الأخير طيب، من الأول طيب، من الأوسط طيب، بس صلي بس يعني. افتكري الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، افتكري إلى أذن ربي سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون والأسحار هم يستغفرون. اذكري مكانة القيام عند ربي سبحانه وتعالى، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولذلك هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قيام هكذا. بعض الناس بتقيم الليل بس بتقيم على حاجة تانية، بعض الناس تقيم الليل على ايه اوقات لا تقام بس مش بتقام على الصلاه، انا بتعرفوا بعض الناس بتقيم على ايه. لكن الذي يحب الله عز وجل ينفرد بنفسه ولو كان كل من حوله يعصي، اللي تعلق قلبه بالله وصالح مخلص لله عز وجل ولو كان كل اللي حوله يعصي، كل اللي حوله يعصي ينفرد بنفسه. ما اقولش اغرق مع الهلكه، لا، يقول انجو مع الذي ينجيه ربي سبحانه وتعالى. بزيد يكون هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قياما طويلا وليلا طويلا يقيم النبي لله عز وجل، وهو الذي غفر ربي له ذنبه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن كان بيقيم الليل ويقول وهو يبكي، ها ده وسيلة للشكر على ما من ربي عليه بالنعم. يا من من عليك بالنعم نبيك، اللهم صل وسلم وبارك عليه، الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. كان يقيم الليل وهو يقول هذا شكر الله عز وجل على نعمه. فقيام الليل دأب الصالحين، ومن هاء يبعد الأمراض عن الجسد وشرف المؤمن، فضل كبير جدا جدا. يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم حفاظه على قيام الليل لأنه داء الصالحين. الصالحين هم لهم ساعة في الليل لابد أن يقوموا يناجوا ربي سبحانه وتعالى، وغيرهم يكون لهم ساعة يناجوا فيها من هناك فيها ما هو يا بنود الرحمن يا بنود من؟ اختاري لنفسك، اختاري لنفسك. أولئك هم المفلحون، حزب الله هم إيه؟ والتنين هم حزب الشيطان، هم من؟ هم الخاسر الدنيا والآخرة. ولذلك كان إذا قرأ قائما ركع قائما، يعني كان النبي يصلي ممكن قيام الليل قائما، فيركع قائما يعني عن وقوعه واقف، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. فاهمين المسألة؟ يعني لو هو واقف بيصلي قيام الليل واقف هيركع من وقوف، وإذا قرأ قاعدا يعني هو قاعد قاعد يقرأ ممكن يعمل هكذا ركع قاعدا. وكان أحيانا يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقى من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية، بعض الناس بتبقى عندهم الليل كله 30 ولا 10 آيات، إذا بقي من الليل 30 أو 40 آية وهو كان جالس، قام فقرأها وهو قائم ثم ركع وسجد من إيه؟ من قيام، ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ركعة الأولى، يجلس لو كان تعبان يقرأ عن جلوس، في الفترة الأخيرة من القراءة يقف يركع عن وقوف ويسجد عن وقوف، ويأتي بركعة ثانية عن وقوف عن جلوس أيضا، ثم في الفترة الأخيرة يفعل ما فعل في الركعة الأولى. وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما أسن، وذلك قبل وفاته بعام، صلى قاعدا. يعني إذا الإنسان برضو لما يكون له رخصة، إنه إذا كان الإنسان مريض إنه يصلي قاعدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندما يجلس، وكان يجلس متربعا، وكان يجلس متربعا. لما تيجي تصلي وانت بتصلي ممكن تجلس ايه؟ هيئة المتربع. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال والأمر بها، الصلاة في النعال، الصلاة في الحذاء، دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض الناس لما تلاقي حد يصلي في الحذاء في النعال بتعتب عليه وتناقشه ازاي وزيد تعظيم الصلاة، اقلع نعلك او اقلع حذائك. ابدا ابدا، كان من هديه صلى الله عليه وسلم كان يقف غير متناعلا احيانا ومتناعلا احيانا، كما جاء في الحديث المتواتر. لا أما المسجد طبعا لنظافة المسجد، لكن هو بيصلي زي ما احنا مثلا بنكون مسافرين، بتصلي في المطار، انت بتصلي في المطار، وممكن جدا يكون قدامك حاجة تصلي عليها او لا تجد شيء تصلي عليه، صلي بنعلك. تيجي بقى واحدة انت عارفة بيكون الانسان جاهل يقعد بقى يشاور على بيصلي بنعلك، مش فاهمين، مش جاهلة، شوفي بيعملوا ايه، بيصلوا في النعال. شوفي عيدي صلاتك يا اختي، عيدي صلاتك، عشان انت ما يصحش اللي انت عامله ده، ده سوء ادب مع الله، انت تقف يا بنتي، ده سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو سبحان الله يعني اؤكد عليها يا جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك سبحان الله في الحديث ايضا، وفي لانه ما دام الكتاب ده يبقى اللي كتبه ده اللي هو كتاب تاليف محمد نصر الدين الألباني، جمع لنا ايه الصحيح في المساله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أكد النبي صلى الله عليه وسلم فيهما أحيانا فقال: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. يعني أنت لما بتعمل الأمر ده يبقى خالفت اليهود، وأنت بتعمليه استحضري النية، وأنت بتعملي الأمر ده استحضري النية. ولما تيجي الأخت تقولك أو اللي تقولك أنت كده وقعتي في إثم شديد معصية شديدة زي تصلي بنعلك، ونعلك أنت متأكدة أنه الحمد لله نظيف ما فيهوش إيه اي شيء نجس، يعني بتقول لها طهري حبيبتي طهري، تقول لك لا ممنوع انت بتصلي كده لتعظيم. قولها النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث ان النبي امرنا صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود فانهم لا يصلون في نعلهم ولا خفافهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اباح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لامته، فقال: اذا صلى احدكم فليلبس نعليه او ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره. يعني شوفي ازاي بيقول لهم ايه، لو كنت بتصلي في النعل صلي في النعل، لو خلعتيهم ما تأذيش بهم غيرك، خليه بين رجليك لكن يعني شوفي بقى الأذى. بصي تلاقي مثلا في كثير من الأحوال يعني حتى في المسائل يعني واحدة خايفة على اللي هي الحذاء بتاعها جدا, فتعمل ايه؟ تجيب وتحط. وسبحان الله نجد هذا الأمر يمكن كثيرا نجد في المساجد خاصة في رمضان. ها تدخل الأخت الحذاء بتاعها بتروح حاطاه قدام المصلين قدام, يعني تبع بال ما تتحرك من الصف يبقى الحذاء قدام أختها اللي بتصلي. لو كان ذلك في النبي قال علينا ايه؟ ولا تؤذوا بها, ولا تؤذوا بها غيركم, ولا تؤذوا بها غيركم. أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أحبائي هذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فرق قلوبنا لله, اللهم فرق قلوبنا للتعلم, اللهم اجعلنا نقبل بكل جرح من جوارحنا عليك يا ربي. اللهم لا تشغلنا بشيء يا أحبائي. أعطوا لقلوبكم لحظات تغتني بها في ذكر الله, لعل الله عز وجل تأتي هذه اللحظات وننجينا ربي بهذه اللحظات اللي أخلصنا الاستماع إلى ما يذكر أو ما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وقيل أيضا وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة, يعني ممكن وانت في الصلاة قل لك وكان ربما نزعهما من قدميه في الصلاة ثم استمر في صلاته. جاء في ذلك دليل, جاء في ذلك دليل إنه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم, فلما كان في بعض الصلاة في صلاته يعني خلعا عليه فوضعهما على يساره, برضو ممكن يحطه على يساره, فلما رأى الناس ذلك كان إمام, كان إمام بهم, فلما رأى الناس ذلك خلعوا كمن هم نعلم, قالوا بقى نأتم بالإيه؟ بالإمام, فخلعوا نعلهم. فلما قضيت الصلاة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بالكم ألقيتم نعالكم لخلعتوها؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. شايفين اتباع؟ شايفين اتباع يا جماعة؟ احنا لما تيجي واحدة تقول لك الأمر ده سنة تقولها مش, تقول لك يعني مش فرض, تقولها سنة يعني مش فرض, يعني انت يعني غنية عن السنة. شوف الصحابة أين نحن من هؤلاء, خلع نعلو النبي صلى الله عليه وسلم رحمة تبعينه في خلع النعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذر أو قال أذى, وفي رواية أخرى خبثا فألقيتهما, ما كانش مضاف. فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه, عشان المسجد رسول كان إيه صلى الله عليه وسلم, ما كانش فيه فرش, كان تراب, كان تراب. فألقيتهم, ولذلك هنا يقول فلينظر, فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فينا عليه, بس مش المسجد ما فيهوش الموكيت دلوقتي ولا فيهوش سجاد, فلينظر فينا عليه, فإذا رأى فيهما قذر أو قال أذى وفي رواية أخرى خبث فليمسحهما, يمسح الأذى ويصلي فيهما. سنة النبي, هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح. وكان إذا نزعهما وضعهما عن يساره, وكان يقول إذا صلى أحدكم فلا يضع عليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره, لأنه كان إمام. شوف الأدب يا بناتي, يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم ما تأذيش غيرك, يعني أنت معاكي بنعلك أو حذائك, والله لم نعلم سنة النبي نتأدب صلى الله عليه وسلم. بقول لك لما يكون معك نعلك وانت بتصلي وجنبك على يمينك حد وعلى يسارك او يسارك احد, ما تمسكيش نعلك وتحطيه على يسارك لان في وحده تقف على يسارك, ما تاذيهاش, ولا على يمينك كان في وحده تقف على يمينك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليه؟ لانه كان ايه؟ ما كانش يأذي احد. ولذلك هنا ولا فتكون عن يمين غيري الا ان لا يكون عن يساره احد وليضعهما بين رجليه, نفسه بقى هو حر مع نفسه بقى يتأدب. شايفين الأدب اللي بيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه هنقف عند هذا القدر, كل شوية كده ناخد شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. اللهم زدنا ولا تنقصنا, اللهم علمنا هديه صلى الله عليه وسلم, اللهم اجعلنا ممن اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين, اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين, اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.